نصد المعادي ونردع ونردع كيد الطغاة البغاة. نصد المعادي ونردع ونردع كيد الطغاة البغاة. ونرفع ونزلع شامخا على الخافقين ونعلي بنا. ونرفع ونزلع شامخا على الخافقين ونعلي بنا. ونرجع مجدا مضى عزه بهدي النبي ونوري سنا. ونرجع مجدا مضى عزه بهدي النبي ونوري سنا. وما دام إيماننا صادقا نرجو المزيد بنصر الإله. وما دام إيماننا صادقا نرجو المزيد بنصر الإله. بلادي دعتني لدعوى الجهاد أجبت سراعا ألب النداء. بلادي دعتني لدعوى الجهاد أجبت سراعا ألب النداء. فحدثت نفسي بها مؤمنا بأمي مقاتل جند الردى. فحدثت نفسي بها مؤمنا بأني مقاتل جند الردى. وأيقنت أن وما دام